بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط الثامن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي أكمل الله به النعمة وأتم به الدين. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك أن أقعدتنا هذا المقعد المبارك. وبادئ بدء، نرحب بفضيلة شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله جل وعلاه سبحانه جواد كريم. نواصل مع فضيلة شيخنا شرح كتاب البيوع من كتاب العمدة في الفقه للإمام الموفق ابن قدامة، ونستفتح هذه الفترة الثانية سائلين الله جل وعلا أن يبلغنا تمام هذا الكتاب، إنه سبحانه جواد كريم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذا المجلس المبارك أوصيكم بحق الله عز وجل، وهو الحق العظيم الذي يبارك لطالب العلم بسببه في قوله وعمله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته، وهو الإخلاص لله جل جلاله. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يطيب عمل العبد ولا قوله إلا بإرادة وجه الله الكريم. وما كان لله دام واتصل، وما كان لله بوركت عاقبته وبورك مآله. فيقصد طالب العلم وجه الله عز وجل فيما يتعلمه، ويقصد وجه الله عز وجل فيما يكون من جميع أمره في كتابة العلم وفهمه وضبطه وتحرير مسائله. وأما الوصية الثانية فهي استشعار هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجليلة الجسيمة، وهي ضبط العلم وإتقانه حتى يحفظ طالب العلم أمانة الله، ويحسن تبليغ رسالة الله، والقيام بحقوق الله وأدائها ببيانها لعباد الله. فضبط العلم نعمة عظيمة، هي من أجل نعم الله على طالب العلم بعد الإخلاص، أن يكون في هذا العلم مجداً صادقاً مكباً على هذا العلم المبارك حتى يبلغ فيه أعالي الرتب وأحسنها وأكملها، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وأما الوصية الثالثة فهي الصبر والتحمل واحتساب الأجر. وهذه الثلاث الوصايا كثيراً ما كان أهل العلم يوصون بها طلاب العلم، وما اجتمعت طالب العلم إلا بورك له في طلبه وتيسر له جميع أمره. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده، وأن يجعل لنا في هذا العلم تعلما وتعليما وعملا أوفر الحظ والنصيب في الدنيا والآخرة. شرع المصنف رحمه الله بهذا الباب، والذي ترجم له بقوله: باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب يعتبر من أبواب البيع، وفي الحقيقة اعتنى بهذا الباب الفقهاء والمحدثون. وطالب العلم إذا نظر إلى أبواب الفقه وأحسن ترتيبها وعلم مقصود العلماء من هذا الترتيب سهل عليه فهمها وضبطها. باب بيع الأصول والثمار باب يقصد منه معرفة الذي يتبع المبيع والذي لا يتبعه، فإن الناس يقع بينهم الخصام في مسائل البيع. إذا تم البيع على شيء يقول البائع قد بعتك أصل الشيء، فيقول المشتري بل اشتريت الشيء وثمرته، وحينئذ يختصم البائع والمشتري. ومن أشهر هذه المسائل مسائل الأصول والثمار، فيبيعه نخل البستان ويكون على النخل ثمر، فيقول البائع بعتك النخل والأرض، ويقول المشتري الثمر الذي على النخل فرع من هذا الأصل والفرع تابع لأصله، فأنا آخذ الأصل وما نتج منه، وحينئذ يقع الخصام بين الناس. هذه القضية قديمة وموجودة في القدم وجاءت بها السنة، ولكن تطبيقاتها وأمثلتها إلى يوم الدين. في كل زمان هناك أشياء تباع وتقع الخصومة بين البائع والمشتري، ما الذي يتبع البيع المبيع وما الذي لا يتبع. فيبيعه مثلا في زماننا كما نبهنا غير مرة أن نمثل بأمثلة موجودة الآن، قد يبيعه سيارة ثم تكون في السيارة أشياء للبائع، فيقول المشتري أنا اشتريت السيارة بما فيها، فيقول البائع قد بعتك السيارة دون الذي فيها. وحينئذ يرد السؤال ما الذي يتبع السيارة وما الذي لا يتبعها. هناك أشياء تتبع السيارة باللفظ كمصطلح للسيارة، وهناك أشياء تتبع السيارة المبيعة بالعرف، أنه جرى العرف أنها إذا بيعت تكون معها هذه الأشياء. فهذا الباب كثيرا ما يقرأ طالب العلم وينظر إلى أنها مسألة قديمة وقد لا يستطيع أن يعرف فروعه وضبطه بسبب النظر إلى هذا النوع من البيوع فيما قدم. يقول المصنف رحمه الله باب بيع الأصول. الأصول جمع أصل، والأصل في لغة العرب من بنى عليه غيره، ومنه أصل البناء والعمران. والأصول هنا المراد بها إما أن يكون مراد بها ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأشجار، وتكون الثمار ثمرة النخيل. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي استفتح به المصنف رحمه الله هذا الباب. وإذا نظرنا إلى الأصول عموما فحينئذ تشمل الأصول العقارات والمنقولات، وتشمل الثمار نتاج أو ما يكون ملحقا بالعقارات وبالمنقولات. والثمار جمع ثمرة، وثمرة الشيء نتاجه وما يتولد منه وما ينشأ عنه. وقوله رحمه الله باب بيع الأصول والثمار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق ببيع الأصل وما يتبعه من ثمرة ومن نتاج. استفتح المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وهو حديث اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله على إخراجه، وهو من أعلى درجات الصحة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا الحديث اشتمل على العقار وما في حكمه في قوله من باع نخلا قد أبرت، واشتمل على المنقولات وما يتبعها في قوله من باع عبدا وله مال. فذكر المصنف رحمه الله مقطعا من هذا الحديث وهو الذي يتعلق بالنخل وثمار النخل. يقول عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت. كان الناس يختلفون كما ذكرنا ويختصمون عند بيع النخيل وفيها ثمار، هل الثمار للبائع أو للمشتري؟ أولا وقبل كل شيء، إذا اتفق البائع والمشتري فاشترط البائع أن تكون له الثمرة أو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة فلا إشكال، إنما الإشكال إذا وقع البيع مجردا عن الشرط. ومن هنا جاءت الشريعة تفصل في هذه الخصومة وتبين حكم الله في هذه الحكومة، وهي أنه إذا اختلف البائع والمشتري في نخل قد بيع وفيه ثمرة أن الفاصل بين حق البائع والمشتري هو التأبير، فإن كان الذي أبر هذا النخل هو البائع فمعنى ذلك أن الثمرة ملك للبائع إلا أن يشترط المبتاع أن تكون له وهو المشتري، وإن كان الذي أبر النخل هو المشتري فحينئذ المالك للثمرة هو المشتري والبائع لا حق له. هذا الذي دل عليه الحديث، معناه أن الشريعة وضعت الحد الفاصل بين حق البائع والمشتري في ثمار النخيل بالتأبير. وتأبير النخل طالب العلم من الأهمية بمكان أن يلم ببعض المسائل خاصة التي وردت فيها الأحاديث والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتصورها ويستطيع أن يعرف كيف بنت الشريعة أحكامها الشرعية على هذه المسائل. النخل معروف وهو له حالتان، طبعا بالنسبة للنخل ذكورة وإناثة فيه الطلع، طلع الذكور هو الذي يؤبر به الإناث، النخل يؤبر بطلع الفحول، فالإشكال بالنسبة للإناث من النخل طبعا له حالتان. الحالة الأولى مرحلة تسمى بمرحلة السكون، لا يكون في النخل أي ثمرة، وهذه المرحلة جعلها العلماء ما بين الجذاذ وهو جد الثمرة الأولى وما بين طلوع الثمرة الجديدة، هذه المرحلة تسمى بمرحلة السكون، تقارب شهرين لا يكون فيها ثمرة في النخل. لو بيع النخل في هذه المرحلة لا إشكال، لأنه ليس عليه ثمرة والملكية الثمرة المستقبلة واقعة في ملك المشتري وليس في ملك البائع. إذن هذان الشهران مرحلة السكون لا إشكال فيهما لو وقع البيع فيهما. بعد مرحلة السكون يبدأ النخل بالإطلاع، والطلع هو ثمرة النخلة، يطلعه الله عز وجل في زمان محدد لا يتقدم ولا يتأخر، قدره السميع العليم سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل جلاله. يخرج هذا الطلع في أكمامه، ثم يستغرق مرحلة في تغبيره وتأبيره. من النخل ما يتأبر بالرياح ولا يحتاج إلى أحد أن يلقحه، ومن النخل ما يحتاج إلى تغبير وتأبير، فيه الذي يحتاج إلى المبادرة وفيه الذي يحتاج إلى التأخير. يخرج هذا الطلع في كمه وفي الكيسه حتى يستتم هذا الكيس مغلف وداخله الثمرة، ثم يتشقق، فإذا تشقق الغلاف حينئذ تبدأ مرحلة التأبير. فأول مرحلة تسمى الطلع، إذا بدأ هذا الكيس يطلع من النخلة هذه تسمى الطلع. ومرحلة الطلع لا إشكال أن الثمرة في ملك المشتري، أي لو أنه اشترى البستان وكان البستان في إبان الطلع لم يستتم طلعه ولم يبدأ تأبيره فأيضا لاحق بمرحلة السكون. إذا خرجت هذه الثمرة وتشققت فحينئذ تم الطلع وابتدأ التأبير، وإذا حصل هذا فالنخل ينقسم إلى أقسام، منه ما يكون مبكرا ويكون تأبيره في أوله، ومنها ما يتأخر ومنها ما يتوسط بينهما. وهذا الاختلاف من أعظم الدلائل على وحدانية الله عز وجل، ومن أعظم الحجج في دمغ الطبيعيين والإلحاديين الذين يقولون إن الطبيعة هي التي توجد الأشياء. كذبوا وفجروا، فالله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل لما جعل هذه الأشياء كلها لا تأتي على وتيرة واحدة، وإنما تأتي على أزمنة مختلفة، والثمرة بعض الأحيان تختلف في أشكالها وتختلف في ألوانها وتختلف في طعمها وتختلف في تأبيرها وتغبيرها، دل على وجود الخالق الذي قدم هذا فلم يستطع أحد تأخيره، وأخر هذا فلم يستطع أحد تقديمه. ومن هنا جعل الله من آيات الوحدانية ودلائل الوحدانية سبحانه اختلاف الأشياء، لأن هذا يدل على كذب الذين يقولون أن الأشياء توجد طبيعة، وأنها توجد بالصدفة، وأن الطبيعة هي التي تخلق الأشياء. كذبوا وفجروا، فلا إله إلا الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وبكل شيء عليم. إذا بدأت مرحلة التأبير هذه التشقق، نحن نشرحها بهذا الوضوح لأنه فهم هذا الحديث وفهم مسألة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح مبني على هذه المراحل، وإذا فهمها طالب العلم أمكنه أن يفهم ما ورد في السنة، وإذا جهلها فمن الصعوبة بمكان أن يفهم وإلا التبست عليه المسائل. فإذا وصل النخل إلى مرحلة التأبير فحينئذ تكون هذه المرحلة فاصلا بين حق البائع وحق المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا أبرت النخلة وكان الذي أبرها البائع فمعنى ذلك أنها قد حدثت في ملك البائع، فهذا معنى قوله فثمرتها للبائع. وأما إذا كانت لم تؤبر فحينئذ قد وقعت في ملك المشتري لأنه هو الذي أبرها. هذا التأبير بقدرة الله عز وجل أشبه بالماء من الرجل للأنثى والذي يكون منه خلق الولد، وبدون هذا التأبير غالبا ما يفسد الثمر، لا يمكن أبدا أن يكون ثمر بدون هذا التأبير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالتأبير. هنا سؤالان، السؤال الأول هل نقول إن جميع النخل يعتبر بجميع أنواعه نوعا واحدا في مرحلة التأبير، أم لكل نخل زمانه في التأبير؟ السؤال الثاني، وإذا قلنا إن العبرة لكل نوع بحسبه، فهل تأبير نخلة كتأبير الكل أم ننظر لكل نخلة من البستان على حدة؟ توضيح هذه المسألة. حتى تتضح هذه المسألتان، أولا البستان إما أن يكون النخل الموجود فيه نوعا واحدا، وإما أن يكون أنواعا متعددة. فإذا كان نوعا واحدا فإننا سنسأل إذا أبر نخلة واحدة فهل هو كتأبير الكل أم أنه لا يكون مالكا للثمر حتى يؤبر الجميع؟ وأما إذا كانت أنواع مختلفة فهناك أنواع تبكر في التأبير كما ذكرنا، وهناك أنواع تتأخر، وهناك أنواع وسط. فمثلا لو كان عندنا نوع مثل ما يسمى باللونة، هذه مثلا في الحجاز، ما أدري المبكر في نجد ما عندي به خبرة، لكن المبكر مثلا اللونة، في نوع عندنا يقال له اللون، هو من أبكر أنواع النخل. ومن آخر أنواع النخل عندنا العجوة والصفاوي، وهناك وسط كالربيعة والروثان. فإذا كان الشخص عنده الثلاثة الأنواع، هل نقول إنه إذا أبر اللونة وعنده أنواع أخرى لم تتشقق أصلا ولم تؤبر أنها تكون تبعا لهذا، أم العبرة في كل نوع بحسبه؟ أصح الوجهين عند العلماء والعلم عند الله أن العبرة في كل نوع بحسبه. لماذا؟ لأن تأبير الأول ليس كتأبير الثاني، ولأن تأبير المعجل ليس كتأبير المعجل، ولأن المؤجل إذا أبر في زمانه فقد أبره المشتري ولم يؤبره البائع، وحينئذ قد وقع في ملكية المشتري ولا يصح أن يقال إنه في ملكية البائع. طيب، بالنسبة لتأبير النخلة من النوع كتأبير الكل، نعم، لأن السنة دلت على أن العبرة بالزمان، وحينئذ إذا أبر نوعا وتفتحت وتشققت أكمامه كان ذلك بمثابة تأبير الكل، وهذا متعارف عليه في الثمر والنخل أنه إذا كان في زمان التأبير أنه يتقارب بعضه مع بعض، ولا يكون الفاصل إلا أشياء يسيرة أو أزمنة يسيرة، وعلى هذا يكون في ملك البائع لا في ملك المشتري. يقول عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فيه دليل في قول إلا أن يشترطها على مشروعية الشروط في البيع، وأن للمشتري أن يشترط مصلحة لنفسه، وتفصيل ذلك أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط مشروعة وشروط ممنوعة. والأصل في هذا التقسيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشروط في البيع وقولا وفعلا، وأنكرها أيضا عليه الصلاة والسلام، فوجدنا الذي أقره نوعا يختلف عن الذي أنكره. فالذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط في البيع وهي الشروط المشروعة، وجدنا أنه أقره بالقول والفعل، بالقول مثل حديثنا إلا أن يشترطها المبتاع، وبالفعل حينما باع لجابر جمله واشترط عليه حملانه. جابر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني. قال رضي الله عنه: كما في الصحيح حملت على جمل قد أعيا، وكان في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البعير يمشي على الهوينة، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يسير في آخر القوم من شفقته ورحمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فرآه على هذا البعير يسير بهذا السير الكلال والتعب، فضربه عليه الصلاة والسلام فأسرع وسار سيرا لم يسر مثله قط، هذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه المدينة. فجابر اشترط أن يبقى البعير عنده حتى يرجع إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. كذلك أيضا في حديثنا اجتمع في القول والإقرار. وأما بالنسبة للشروط الممنوعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة كما في الصحيحين اشترط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم، أن يعطوا عائشة بريرة رضي الله عنها وأن يكون الولاء لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم شروط البيع إلى مشروعة وإلى ممنوعة. والمشروع مثل الذي يوافق مقتضى العقد، كأن يشترط تعجيل الثمن أو يشترط الرهن ونحو ذلك من الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، ومثل حديثنا هنا اشترط مصلحة له. وأما بالنسبة للشروط الممنوعة فهي التي تخالف شرع الله، يقول له: أبيعك السيارة على أن لا تبيعها لأحد، أبيعك الأرض على أنك ما تسكنها، فهذا يخالف مقتضى العقد ويخالف الأصل الشرعي، فهو شرط باطل كما هو معلوم. فدل الحديث على مشروعية الشروط في البيع، ولكن يشترط أن تكون هذه الشروط غير معارضة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحكم بكونها باطلة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. عند العلماء النص والملحق بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بيّن أن ثمرة النخيل تتبع النخل إذا كانت قد أبرت. فالسؤال: ما حكم غير النخل؟ فبيّن المصنف رحمه الله أن العبرة ببدو الثمرة، فألحق بالنخل كل الزروع إذا كان ثمرها بادياً ظاهراً، وهذا من حيث الإجمال ولا فيه تفصيل. ولذلك مرحلة التأبير بداية مرحلة استصلاح الثمرة، وإذا بدت الثمرة فلا شك أنها تأهلت للإصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. يقول رحمه الله طبعا: وكذلك إذا كان ثمرها، إذا كذلك الزرع إذا كان ثمره باديا. طيب، قد يزرع البائع أرضه ويضع البذر في الأرض ويسقيه، ثم يعرض الأرض للبيع ولم يبدو، مثل لو أنه زرعها من الحب والقمح أو نحو ذلك، فإذا بذر الحبة فإنه حينئذ يكون قد بذره في ملكه. فإذا كان هذا الحب يؤخذ مرة واحدة كما سيأتي المصنف رحمه الله بيانه، فإننا نحكم بكونه ملكا للبائع لا للمشتري، لأنه هو الذي بذره وهو الذي أوجده، هذا إذا كان يخرج مرة واحدة. أما إذا كان ثابتا وله ثمر مثل الليمون والتفاح والموز والفواكه، ينظر إلى بدو الثمر كما ذكر المصنف رحمه الله. فإن بدت الثمرة وظهرت تشققت من أكمامها، فحينئذ حكمنا بكونها ملكا للبائع. وإن تشققت وبدت وظهرت بعد البيع فقد تشققت وظهرت في ملك المشتري وليس في ملك البائع، فنحكم بكونها تبعا للبائع، ملكيتها للمشتري وليست للبائع. فبين رحمه الله أن العبرة ببدو الثمر. وعلى هذا لو سألك سائل عن التين وقال: بعت مزرعة من التين واختصم هو والمشتري، هل ثمرة التين في ذلك العام له أو للمشتري؟ للبائع، لا، باعها فقال: هل هي لي أو للمشتري؟ نقول: إذا بدا وظهر، ظهرت الثمرة، فإنه حينئذ يحكم بكونها للبائع، وإن كان الظهور والبدو بعد البيع فهي للمشتري. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. وإذا باع، الجملة السابقة. يقول رحمه الله: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. إذا باعه الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة، مثلا عندنا الآن القمح الشعير، لو أنه بذر كما ذكرنا ثم عرض الأرض للبيع، فهل نحكم بكون الشعير ملكا للبائع ولا للمشتري؟ ما اشترط أحدهما ولا تكلم وأطلق البيع. نقول: ما دام أنه قد بذر ولا يحصد إلا مرة واحدة فإن المالك لهذا البذر وثمرته هو البائع للمشتري. وعلى هذا ما كان يحصد مرة واحدة فإنه يحكم بكونه ملكا لباذره وزارعه، لأنه قد أحدثه في ملكه وليس في ملك المشتري. وعليه فرق المصنف رحمه الله مذهب الجمهور بين ما يحصد مرة وما يحصد أكثر من مرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. مثلا الآن لو نظرنا إلى البرسيم، البرسيم يجز مرة بعد مرة، فلو أنه باعه أرضا مزروعة بالبرسيم فقال المشتري: سآخذ هذا البرسيم وأجزه، وقال البائع: بل البرسيم ملك لي وقد بعتك الأرض فلا تأخذ إلا ما يستقبل. نقول: الجزة الظاهرة ملك للبائع وما يستقبل ملك للمشتري، لأن الجزة الظاهرة ظهرت في ملك من؟ ملك البائع، فألحقت بالثمر. ومن هنا الجمهور يقولون بالقياس، لأن السنة جاءت كأصول وقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت نبه بهذا على الأصل الذي ذكرناه. فالجزة الظاهرة حدثت في ملك البائع، تكون في ملك البائع وليست في ملك المشتري. وأما بالنسبة لما يستقبل فإنها ستنبت من جديد، النبتة الثانية أو النقدة الثانية كما تسمى بالعامة تكون لملك المشتري ولا وليست في ملك البائع. فالجزة الظاهرة للبائع وما يستقبل طبعا للمشتري من أمثلتها الكراث مثلا من البقول، كراث يجز ثم ينبت ثانية. فالجزة الظاهرة حتى ولو كانت صغيرة ولو كانت في بدايتها فهي في ملك البائع وليست في ملك المشتري، فالجزة الظاهرة للبائع والباقي والأصل للمشتري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فصل. الفصل ينبني على ما تقدم، وهذا الفصل حقيقة من أهم الفصول في بيع الزرع والثمار، وهو يتعلق ببيع الغرر. في الأصل يذكره طائفة من العلماء رحمه الله في بيوع الغرر، ذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يغرر فيه البائع بالمشتري لاحتمال أن الثمرة تسلم واحتمال أن الثمرة تهلك، تأتيها آفة فتفسدها. ومن هنا هذا النوع من البيوع في الحقيقة يرجع إلى بيوع الغرر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والأصل في هذا النهي ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي يا رسول الله؟ قال: تحمار. وكذلك في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح، قالوا: وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفر. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وجاء أيضا ما يشهد لذلك في حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. وأجمع العلماء رحمهم الله من حيث الأصل على ثبوت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخلاف في تطبيق هذا الحديث والعمل به بينهم مشهورا. بيع الثمر قبل بدو الصلاح يحتاج إلى تمهيد مثل ما ذكرنا. من باع ثمرة بستان، لاحظ أن البيع هنا ليس للنخلة، وإنما هو منصب على ثمرة النخلة مستقلة، وحينئذ ليس بيعا للأرض ولا بيعا للشجر، وإنما هو بيع لثمرة النخيل والشجر. هذا البيع لما كان في أحوال فيها ضرر على المشتري وغبن له وتغرير له تدخلت الشريعة فحرمته هذه الأحوال إذا وقع البيع فيها. ولما كان في بعض الأحوال يسلم غالبا ويجد المشتري ما يبتغيه بل ويجد الربح والزيادة والخير أجازت الشريعة هذا النوع من البيع. ومن هنا يحتاج طالب العلم أن يعرف أحوال بيع الثمرة حتى يعرف ما الذي نهى الله عنه وسبب النهي والتحريم، وما الذي أحله والسبب في كونه حلالا في هذه الحال دون الأخرى. طبعا كما ذكرنا الثمرة في النخيل تمر بمرحلة السكون ثم بمرحلة التأبير، طبعا تكون ساكنة شهرين ثم الطلع ثم التأبير ثم العقد ثم الإزهاء وبدو الصلاح ثم الرطب ثم التمر والجذاذ. هذه مراحل الثمرة في النخلة. مرحلة السكون يلغيها طالب العلم. إذا وقع بيع الثمرة في حال السكون في الشهرين بعد الجذاذ وقبل طلع الثمرة الجديدة بالإجماع لا يجوز البيع، كل العلماء متفقون على أن البيع محرم. لماذا؟ لأنه بيع شيء معدوم لا ندري هل يوجد أو لا يوجد. والأصل في ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة. كان الصحابة يبيعون الثمرة صيف النخل اللي يسمى الصيف، يبيعون الصيف سنتين أو ثلاث سنوات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه لو كان الصيف الأول الثمرة موجودة في الصيف الثاني الثمرة غير موجودة، والثالث ثمرته غير موجودة، فهو بيع المعدوم. ومن هنا أجمع العلماء على أنه لو باعه ثمرة البستان للسنة القادمة أن البيع لا يجوز. إذن مرحلة السكون ما عندنا فيها إشكال. طيب، إذا طلعت الثمرة، هذه المرحلة الأولى، أطلع أو كانت الثمرة مؤبرة، مؤبر أو عقدت الثمرة كبر حجمها حتى وصلت الغاية، هذه المرحلة الثالثة، أو بدأ الصلاح فيها بالزهو وهو الاحمرار والاصفرار، تلونت الثمرة وهي المرحلة الرابعة، أو كانت رطبا وهي المرحلة الخامسة، أو صارت تمرا وصلحت للجذاذ وهي المرحلة السادسة. ست مراحل تحفظها. إذا كان السكون بالإجماع لا يجوز البيع فيه، فأيضا إذا بلغت الثمرة إلى الجذاذ وصارت تمرا وصلحت للقطع والجذاذ واكتمل نضجها بالإجماع يجوز البيع. في الأول قبل أن توجد بالإجماع لا يجوز البيع، بعد تمام نضجها واستوائها وسلامتها وأمنها من العافة، النعاهة، ببلوغها أقصى درجات الاستواء وهو كونها تمرا وصارت إلى الصرام والقطع، بالإجماع يجوز البيع. لماذا؟ لأنه ما في غرر، يبيعه شيئا أمامه معلوم قد أمنت فيه العاهة وغلب طبعا حق المشتري مضمون، وحينئذ جاز البيع. إذن هاتان مرحلتان: السكوب مجمع على تحريم البيع فيه، الصرام إذا بلغت إلى الصرام وإلى الجذاذ مجمع على جواز البيع فيه. بقي الإشكال في مرحلة الطلب ومرحلة التأبير ومرحلة العقد ومرحلة الإزهاء ومرحلة الرطب. هذه الخمس مراحل اقسمها إلى قسمين، الخمس مراحل تقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قبل بدو الصلاح، والقسم الثاني ما بعد بدو الصلاح. الذي قبل بدو الصلاح يشمل ثلاثة أشياء: الطلع والتأبير والعقد، ثلاثة مراحل قبل بدو صلاح الثمرة، وثلاث مراحل بعد بدو صلاح الثمرة باحتساب مرحلة صلاح، وهي الإزهاء والرطب والتمر. لأن ثمر النخيل كما تعلمون إذا استوى إما زهوا وبلحا وإما رطبا نصف مستوي وإما تمرا قد كمل استواءه، فثلاث مراحل لما قبل بدو الصلاح وثلاث مراحل ما بعد بدو الصلاح. إذا وقع البيع الآن أتركوا مرحلة ما بعد بدو الصلاح، نبدأ بمرحلة ما قبل بدو الصلاح ونأخذها بالتدريج: التأبير، الطلع، والتأبير والعقد. الطلع هو أن تطلع كيزان الثمرة، تبدأ بالطلوع ويطلع تدريجيا بقدرة الله عز وجل في كيس فيه الثمرة محفوظة، كيس من الخشب، حينما تفتحه تجد الثمرة مرتبة ترتيبا بديعا من أجمل وأكمل ما يكون. هذا الكيس أول ما يخرج رأسه يقول أطلعت النخلة، ويعلمون أنها في هذا العام سيكون فيها بإذن الله الثمر. إذا بدأ طلعها هذه مرحلة، إذا اكتمل الطلع وتشققت مرحلة التأبير، إذا غبرت يبدأ هذا العرجون فيه الشماريخ. الشماريخ طبعا معروفة، يعني حديث فيها حديث الرجل الذي جلد بالشمروخ الذي فيه عرجون فيه 100 شمروخ، في قصة الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده. الشماريخ هذه فيها حبات الثمر، في بداية خروجي من الكيس يعني ترى الثمرة كم نقطة صغيرة أو يعني في بداية خلقها تبدأ تكبر شيئا فشيئا. إذا اكتمل حجمها الثمر فيه الممتلئ وفيه الطويل وفيه القصير، هذا الاكتمال للحجم في الطول والقصر إذا اكتمل نموها يقولون عقدت. فإذا عقدت انتظرت اللون بقدرة الله عز وجل، تراها في المساء خضراء وتصبح الصباح وإذا بها حمراء أو صفراء بقدرة الله عز وجل. طبعا مو كل العرجون يحمر هذا، إنما هو بعضه الحبة والحبتين حتى يكتمل احمراره واصفراره. إذا كان في مرحلة الطلع ومرحلة التأبير ومرحلة العقد كلها مراحل قبل الزهو واللون، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بدو الصلاح فاصلا بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. فبدو الصلاح يأتي بعد الثلاث مراحل، بعد الطلع والتأبير والعقد. يبدأ الصلاح باحمرار الثمرة أو اصفرارها على حسب اللون لتلك الثمرة. بعض الثمر أحمر فيحمر، وبعضها أصفر فيصفر، وبعضه بينهما على حسب لونه وخلقته. نبدأ بالثلاث المراحل. لو باع شخص صيف البستان وكان ثمر البستان في مرحلة الطلع وسألك هل البيع صحيح أو لا، أو باع بستانه صيف البستان وكانت ثمرة النخيل في مرحلة التأبير مؤبرة أو تؤبر وسألك هل يصح البيع أو لا، أو باع والثمرة قد عقدت لم تحمر ولم تصفر أي لم يبدو صلاحها، فما حكم البيع؟ الجواب هذا البيع يقع على ثلاث صور عند أهل العلم رحمه الله. إذا وقع البيع قبل بدو الصلاح، إما في بداية الطلع أو حين التأبير أو بعد العقد، فإنه على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعه بشرط التبقية، أن يقع البيع بشرط التبقية. الصورة الثانية أن يقع البيع بشرط القطع. الصورة الثالثة أن يقع البيع مطلقا أي مجردا عن التبقية وعن القطع. نريد أن نعرف ما معنى قولهم يقع البيع بشرط التبقية، وما معنى قولهم يقع البيع بشرط القطع، وما معنى قولهم يقع البيع مطلقا. أما قولهم يبيعه بشرط التبقية أي يبيع صيف البستان على المشتري فيشترط المشتري على البائع إبقاء الثمرة إلى بدو صلاحها واكتمال نضجها. هي الآن ما بدأ صلاحها، فيقول المشتري أنا أشتري هذا الصيف ولكن أشترط عليك أن تسقي وتقوم عليه حتى يصلح ويبدو صلاحه حتى آكله رطبا أو تمرا أو بلحا. هذا معنى قولهم بشرط التبقية. إذا وقع البيع بشرط التبقية للصيف قبل بدو الصلاح بالإجماع لا يجوز البيع بالإجماع، إلا وجها خرجه اللخمي من المالكية وهو ضعيف في مذهب المالكية أنه يجوز، وإلا الإجماع منعقد على أنه لا يجوز البيع. ما الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي. إذن إذا اشترط المشتري على البائع التبقية بطل البيع. الحالة الصورة الثانية شرط القطع. ما هو شرط القطع؟ شرط القطع يقول له اسمع، هذه ثمرة البستان أبيعها لك الآن قبل بدو صلاحها بشرط أن تقطع الثمرة ولا تبقيها في النخل. طبعا النخل الثمر ما بدأ صلاحه، فيجزه ويقطعه، يقطعه علفا للدواب، وهذا يقع في بعض الأحيان إذا أطلع النخل لأول مرة يرون من المصلحة جد الثمرة لأن هذا يقوي النخلة أكثر ولا يجعلونها تحمل في أول حملها وحمل البكر، خبرة من المزارعين يظن هذا أصلح. فإذا جدت يتساءل واحد طيب الثمرة ما بدأ صلاحه، قالوا يعطونها علفا للدواب أو نحو ذلك. من الذي يشترط القطع؟ كنا نعلم أن الذي يشترط التبقية هو من؟ المشتري غالبا، لكن القطع يشترطه البائع على المشتري. وهذا متى يقع؟ في بعض الأحيان يكون عند الإنسان بستان، ويكون مثلا هذا البستان سيهدم أو مثلا سيبني مكانه عمائر أو نحو ذلك، فهو يريد أن يأخذ النخل فيبيع ثمرته بشرط القطع على من يأخذها علفا للدوار. فإذا سألك سائل وقال عندي ثمرة بستان وأريد أن أبيعها على رجل قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها فورا ولا يبقيها، اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين، جماهير السلف والخلف والأئمة على جواز البيع بشرط القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لخوف الفساد، فإذا كان سيشتري نفس الثمرة وليس مبقيا لها ويريد عين الثمرة علفا للدواب فالعلة قد زالت، وهو له مصلحة في هذه الثمرة علفا للدواب ولم يشتريها طعاما له. دليلنا على هذه العلة حديث أنس الصحيح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال أرأيته لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله، يعني أرأيت لو بعت الثمرة قبل بدو صلاحها وأصابتها عاهة فبأي حق تأخذ الثمن؟ طيب إذا كان هذا سيشتري الثمرة بحالها وسيأخذها بحالها ولا ينتظر بها بدو الصلاح، فمعنى ذلك أنه سيشتري الشيء بحقه ويأخذه على حاله، ولذلك لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح قد تكون الثمرة ثمرة صيف البستان بمئة ألف، فإذا بيع قبل بدو الصلاح قد يباع بعشر آلاف ريال، يباع علف للدواب لأنه مصلحته ليست كمصلحة الذي يبقى. خالف في هذا ابن أبي ليلى رحمه الله وبعض الظاهرية فأخذوا بظاهر الحديث في التحريم عموما، والصحيح مذهب الجمهور لأن علة نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي معتبرة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولذلك مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على الجواز. هذا بالنسبة لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة شرط التبقية وشرط القطع. بقي السؤال الأخير وهي الصورة الثالثة لبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، لماذا قال العلماء بيعا مطلقا؟ أي عاريا عن القيد، والقيد هو إيش؟ الشرط، فأصبح لا المشتري يشترط ولا البائع يشترط. لو وقع البيع بهذه الصورة فما الحكم؟ إذا وقع البيع خاليا من الشرط التبقية ومن شرط القطع فجماهير الجمهور على عدم جواز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. خالف في هذا الحنفية رحمه الله فقالوا يصح البيع ويجب على المشتري أن يقطع الثمرة، والصحيح مذهب الجمهور لأن السنة على ظاهرها اقتضت التحريم والمنع. طيب فصلنا في دليلهم والجواب عن الأدلة والمناقشات في شرح بلوغ المرام، وعلى هذا فالمصنف رحمه الله سلك مسلك الجمهور في الأخذ بظاهر السنة أن من باع النخلة قبل بدو صلاحها أنه لا يصح ولا يجوز بيعه إلا في حالة اشتراط القطع لثبوت السنة بالدلالة على العلة. يقول المصنف رحمه الله فصل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذه بالنسبة للأحوال التي تقدمت معنا، حالة الطلع وحالة التأبير وحالة العقل. فقوله حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها غاية للتحريم، والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، وعلى هذا فإن تحريم بيع الثمرة غايته بدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح فبيع الثمر، هذا الأصل. وعلى هذا ما هو بدو الصلاح؟ لبدو الصلاح علامات سيشير المصنف رحمه الله إلى بعضها، وهي الثلاث المراحل التي ذكرناها: الزهو والرطب والتمر. قلنا إذا صار تمرا وصلح للجذاذ فبالإجماع يجوز، لكن إذا كان بسرا بل اللي يسمى البلح، أو كان رطبا، فجماهير السلف والخلف على جواز البيع. شذ في هذه المسألة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله الفقيه التابعي المشهور قال إنه لا يجوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح وقبل الصرام اللي هو مرحلة البلح ومرحلة الرطب، ولكن قوله شال. الجمهور طبعا كلهم متفقون من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث على جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح. الخلاف بين الجمهور والحنفية أن الحنفية رحمهم الله يقولون إذا بعت الثمرة وهي بلح أو رطب يجب على المشتري أن يقطع الثمرة فورا، لا يجيزون له أن يبقي الثمرة والصيف إلى نهايته، لأن يرونهم من بيوع الآجال. وظاهر السنة جواز التبقية لأن الغالب أن تسلم الثمرة، والغالب أنها تأمن العاهة. ولذلك في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم، والنجم هو الثريا، وهذا كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، مما جعل الله في النجم من الدلائل على الأشياء، وهي 12 ليلة خلت من ماي وأيار. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يبيع ثمرته إلا بذلك، قال حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، يعني الغالب سلامة الثمرة. والثمرة إذا كانت قبل بدو الصلاح قبل الاحمرار وقبل الاصفرار فإنه لا يأمن أن تأتيها عاهة تفسدها، وحينئذ يغرر البائع بالمشتري فيكون قد أكل ماله بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. بين رحمه الله مذهب الجمهور أنه لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح، يعني بعد ما صارت زهوا فاحمرت واصفرت إلى أن تجذ، فإنه جائز. ما الدليل؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقوله حتى يبدو صلاحها غاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، لأن مفاهيم هذا مفهوم الغاية، صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا، مفاهيم العشرة مفاهيم المخالف منها مفهوم الغاية. فلما قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أي أن غاية النهي بدو الصلاح. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. نقف عند هذا. بدو الصلاح في الحقيقة يكون بالزمان ويكون بالصفة باللون وبالطعم، ويكون طبعا بالزمان يختلف من مكان لآخر، ويكون بالصفة وهي الاحمرار والاصفرار في النخل. طيب لو فرضنا الآن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمر. طيب إذا احمرت واصفرت بدأ الصلاح، ما رأيكم؟ تعرفون أول ما تخرج الثمرة، ثمرة النخيل تكون خضراء، يعني لما تعقد تعقد خضراء، ثم يضربها اللون الأحمر أو الأصفر على حسب نوعية الثمرة. طيب إذا كانت هي خضراء وتبقى خضراء إلى أن تصير تمرا مثل الخضري، فما في لا احمرار ولا اصفرار. فجاء حديث زيد حتى تطعم، فصار ما لا ينضبط باللون ينضبط بالطعم. وأيضا إذا تأخر الاحمرار والصرار وبدو الصلاح الصفة يرجع إلى الزمان كما ذكرنا في طلوع النجم. هذه كلها ضوابط ثلاث في بدو الصلاح في ثمار النخيل. أما غير النخيل فهذا له حكم خاص، من ما يبدو صلاحه ومنه ما يبدو صلاحه بالطعم حلاوة طعمه، ومنه ما يبدو صلاحه باللون، وكلها لها أمثلة، مثلا بالطول مثل القثة والخيار، والحجم مثل البطيخ ومثل الطماطم، وبالطعم مثل قصب السكر ونحو ذلك. هذا له تفصيل سيشير المصنف رحمه الله إلى أصله بعد بيان مسائل النخل، فنقف عند الجائحة. الجائحة مسألتها من المسائل المهمة، وسنرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى المجلس القادم، وهي من فروع مسائل بيوع الثمار، اعتنى المصنف رحمه الله بذكرها لأهميتها ضمانا لحقوق المشتري في عقد البيع. أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا البيان وعلى هذا الشرح. ها هنا مجموعة من الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله أن هنالك شروطا تؤخذ على الموظف الحكومي كان يمنع من التجارة، فهل يعتبر هذا الشرط صحيحا يجب الالتزام به؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لو كان شرط كان أهون، المشكلة أن يكون تعهد، وتعهد عهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. من حق صاحب العقد أن يشترط على العامل ألا يعمل عند غيره، خاصة إذا كان العمل عند الغير يضر بمصلحة العمل. الموظف الحكومي إذا عمل عند الغير ضعف عمله في المصالح العامة، ولربما استدرج من خلال عمله الخاص لمصالح الآخرين فيحابي في مصالح العامة على حساب مصالحه الخاصة. ولذلك تجد من يشتغل بالتجارة قد يقف عند ظرف معين في تجارته عند شخص يقضي له مصلحة، يقضي له بها مصالح أكثر منها من مصالح المسلمين العامة. أيضا لو جئت إلى شخص ترتبط به مصالح المسلمين العامة، يوضع موظف لمصلحة عامة من مصالح المسلمين، يأتي إلى دوامه إلى الظهر ثم يرتاح ساعة أو ساعتين ثم يذهب ويسهر إلى ساعات متأخرة في مصلحته الخاصة، كيف تتوقع أنه سيؤدي حقوق الناس أو الحقوق العامة على وجهها؟ هذا ليس فيه تحريم لما أحل الله عز وجل، هذا معروف في القديم. قد يخشى الإنسان من ارتباط عامله عند الغير أو من يتعاقد معه عند الغير، ولذلك يشترط عليه شروطا صيانة لحق عمله. فهذا الشرط إذا قصد به حفظ المصالح العامة وخوف حصول المحاباة وتسلط أصحاب النفوس عن التسلط على أصحاب النفوس الضعيفة، خاصة إذا ارتبطت بهم مصالح عامة، فلا إشكال. ومن هنا الشخص يكون واضحا، إما أن يلتزم بهذا أو ينظر إلى مصالحه الخاصة ويعمل بها. أما إذا تعهد فالعهد أمره عظيم، لأن الله يقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والله تعالى عنه. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندنا في بلدنا محل يبيع الذهب بالتقسيط، ويقول صاحب المحل إن هذا من باب التيسير على الشباب حتى يتيسر لهم الزواج، فهل هذا البيع جائز موافق للشرع أم لا؟ حفظكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأسأل الله بعزة أن يجزي من حسنت نيته لأبما هو ظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. وكذلك حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما نية نية صالحة، ولكن ينبغي أن يكون العمل موافقا للشرع. وهنا ننبه على أن الإحسان إلى عموم المسلمين لا شك أنه من القربات. فضلا نعم، إذا كانت العملة مختلفة يكون يدا بيد، مثل ذهب بفضة يجب فيها التقابض ولا يجب فيها التماثل. والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: رأيت بعض المحلات يضع صندوقا عنده ويضع في هذا الصندوق بطاقات للتخفيض، وهي على 3 أنواع: 10%, 15%, و20%، ويقول اختر حظك ونصيبك من التخفيض، فما هذا الحكم؟ أحسن الله إليكم. مسألة الجوائز في البيع لها 3 أحوال: الحالة الأولى أن تكون الجائزة هي المقصودة في البيع مثل اليانصيب، والحالة الثانية أن تكون الجائزة مع المبيع ومثل أن يوضع في داخل العلبة أو نحوها من السلع، والحالة الثالثة أن تكون الجائزة مرتبة على البيع، فبعد أن يشتري يعطى جائزة إما في حينه وإما أن يسحب رقما حتى يعطى بعد ذلك. هذه المسألة إن شاء الله سنفصل فيها ونبين أحكامها، وهي من مسائل البيوع المعاصرة. سنذكر إن شاء الله جميع صور بيع الجوائز وأحوالها وموقف الشريعة منها إن شاء الله في الوقت المناسب في مسائل البيوع المعاصرة بإذن الله تعالى إن شاء الله. ومنها هذه المسألة، سواء كانت الجائزة من المال أو كانت الجائزة بالتخفيض أو كانت الجائزة مبهمة، يعني شيئا ما يغرى بالبيع لقاء ذلك الشيء المجهول، كل هذا إن شاء الله سنفصل فيه ونبين مسائله عند دراسة مسائل البيوع المعاصرة. نسأل الله أن يرزقنا في ذلك الصواب والإخلاص لوجهه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل ينعقد الإجماع بعد خلاف مستقر؟ لأن علماء الإجماع نرى أنهم ينقلون إجماعات أحيانا بعد خلاف مستقر. هذه المسألة ليست على إطلاقها في الإجماع المحتكم إليه المحتج به والذي دلت النصوص على اعتباره وهو أصل، هو الإجماع المستقر، بمعنى انعقدت كلمة أهل العلم رحمه الله اللي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أي زمن من أزمان، ولا يختص هذا بزمن الصحابة رضوان الله عليهم على صح قولي العلماء. إذا وقع الإجماع بهذه الصفة فهو حجة، أما أن يقع خلاف ثم يرتفع الخلاف وينعقد إجماع بعده، فإن صح قولي العلماء رحمهم الله أن للميت قولا وأن الخلاف لا يرتفع بانعقاد الإجماع بعده. وعلى هذا فلو وقع خلاف محرر، وكلمة محرر تحتاج إلى نظر، ثم انعقدت كلمة العلماء بعد هذا وأجمعوا، فبعض علماء الأصول لا يشترط انقراض العصر ويرى أن الإجماع لو وقع في أي عصر من عصوره سبقه خلاف يرفع، ولكن هذا قول ضعيف، والجمهور على أنه يؤثر. وتكلم العلماء على هذه المسألة في مسألة انقراض العصر، اشتراط انقراض العصر، أشار إليه الإمام القدامى في الروضة والغزالي في المستصفى وغيرهم رحمة الله عليهم. لكن مسألة الخلاف المحرر بمعنى أن الشذوذات لا تؤثر ولا تقدح في الإجماع. وقبل أن ندخل في مسألة الخلاف المحرر، قولك إن العلماء الإجماع يحكون الإجماع بعد الخلاف هذا لا يقدح، لأنه إذا كان العالم يرجح في مسألة انقراض العصر ما يرجحه هو ومذهبه ما ترجح عنده لا يعتب عليه، إذا كان يرى هذا المسألة ويرى أن الخلاف يرتفع بانعقاد الإجماع بعد ذلك في أي عصر هذا مسلكه. لكن على القول الراجح إذا جاء أحد من العلماء يحكي خلافا ثم حكى الإجماع بعده، أو حكى إجماعا فيما فيه خلاف ونبه على أن فيه سبق خلاف، هذا نوع لا يقصد به الإجماع كحجة، وإنما يقصد به منهج مناهج العلماء رحمه الله على أن القول المخالف لم يعد أحد يعمل به. ذلك يقول الإمام مالك رحمه الله كلمة في هذا، يقول حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. فاتباع آثار العلماء، حينما نجد العلماء قبلنا إلى القرن الثالث تقريبا أو إلى القرن الثاني كلهم على قول واحد، ووقع خلاف في عصر الصحابة أو مثلا عصر التابعين، ثم أصبحت كلمة العلماء سوادهم الأعظم على قول واحد، ويأتي واحد يريد أن يثير هذه الشذوذات والأقوال، هنا الإشكال، ويكون حكايته إجماعا تنبيه على المسلك لا تنبيه على الحجة كأصل، لأن الخلاف مؤثر. وقول قولنا إجماعا محرما خلافا محرما يخرج الخلاف الشاذ. يعني مثلا لو جاءنا واحد وقال الصحابة اختلفوا في نكاح المتعة وأنتم تقولون أن الإجماع لا ينعقد، حينئذ نقول ماذا وقع في عصر الصحابة؟ إذن معنى ذلك أنه يسوغ لأحد نعتبره خلافا، ثم يسوغ لأحد الآن نقول أنه بجواز نكاح المتعة لأن مسألة خلافية. نقول قف، لأن الإجماع أصل خلاف في هذا خلاف شذوذ، ما هو خلاف، لأن الحكم منسوخ، ومن هنا لا يعتد بمثل هذا في قدح الإجماع. وهذا الفرق بين المسألتين، فقد تكون مثلا فيها خلاف محرر وخلاف فيه شذوذ عن الصحابة. والصحابة إذا قيل شذ الصحابي ليس المراد به التحقير، وانتبه لهذا. ولذلك نجد العلماء وأئمة الإسلام يقولون شذ ابن عباس فأحل بربا الفضل، أو قال بربا الفضل، وإلا شذوذا عن ابن عباس في حل المتعة مثلا. ليس مرادهم احتقار القائل، وإنما تنبيه طالب العلم على ما يسوغ اتباعه وما لا يسوغ اتباعه. هناك خلاف يسوغ فيه الاتباع ويعتذر شخص به، وهناك خلاف لما يقال شذ فلان يعني أنه ما يأتي إنسان يحييه ويقول به. على خلاف طبعا نسأل الله عافية بعض الذين في نفوسهم مرضا أن تجدهم يثيرون الأقوال القديمة بحجية حرية الرأي، وأنه يعني لماذا هذا القول يعني مهجور، ينبغي أنه ويحرصون على الشذوذات. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن قوة هذه الأمة في التمسك بأصولها، فزعزعة الأصول والثوابت مقصد لهم، ومن هنا يثيرون الشاذ. على خلاف منهج العلماء والأئمة يعتنون بإسقاط هذه الأقوال، ولذلك وضعوا رمزا مستقلا لهذه الأقوال التي تخالف النصوص، أو يتمسك أصحابها بحكم منسوخ مثل قضية المتعة ونحوها، لأن مثل هذا ساقط خلافه ولا يعتد به. هذه مسألة حكاية الإجماع هي كمنهج، ولكن كحكم الإجماع لا يكون حجة إلا باتفاق الجميع، إلا إذا كان شذوذا. ولذلك نجد العلماء رحمه الله كثيرا ما يحكون الشذوذات ويقولون شذ فلان وشذ فلان، تنبيها على أنه قول يحكى ولا يعول عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، سمعت من بعض أهل العلم أن الاشتغال بالزراعة أفضل من الاشتغال بالتجارة، لأن في الزراعة توكلا على الله عز وجل، فهل هذا الكلام متجه أم أن المسألة فيها سعة في النظر؟ لا، هذه مسألة قديمة الخلاف فيها، من أهل العلم من فضل التجارة، ومنهم من فضل الزراعة. أما من فضل الزراعة ففضلها من وجوه. الوجه الأول قضية التوكل على الله عز وجل، وأن الباذر يضع بذره وقد فرغ قلبه وبرئ من الحول والقوة، فتعين على المعاملة مع الله عز وجل أكثر. ثانيا ورود السنة أنه ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له كأجره. ثالثا فمثل هذا فيه من الأجر ما لا يحصى يكون الله. ومما كان بعض مشايخنا يعني يستشهد به يقول الله تعالى يقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فبدأ بنعيم الزرع لما فيها من الفضل. وثالثا في التفضيل قالوا عموم النفع، فإن الزراعة نفعها أعظم من نفع التجارة، لأنها تتعلق بمصلحة الناس الضرورية، وهي في حياتهم، يعني أود لا يمكن أن تقوم أجساد الناس إلا على الزرع، ولا يقتصر فضلها على الإنسان بل يشمل حتى الدواب. ففضلوا الزراعة من هذه الأوجه. والذين قالوا بتفضيل التجارة قالوا إن التجارة فيها مشاق أعظم وتعريض للروح للخطر، فكانوا في القديم يسافرون ويتغربون عن أهليهم وذويهم، ويجدون من المشقة والعناء وخوف القتل وخوف السرقة وغير ذلك، قالوا فيتحملون ذلك من أجل مصالح المسلمين. ومن هنا قالوا إن التجارة مخاطرتها أعظم، ولذلك خفف الله عز وجل وقرنها بالمجاهدين وآخرون يبتغون من فضل يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقالوا إن هذا لعظم النفع فيها، وجاءت عقوبة الشريعة بالحرابة، لأن المحاربين إذا أفسدوا على الناس طرق السفر لهم تعطلت تجارتهم، وإذا تعطلت تجارتهم تعطلت مصالح الناس. وهذا نظر عظيم من الشريعة في حفظ ما يحفظ مصالح الناس، ومن هنا جاءت عقوبة الحرابة من أشد العقوبات في الشريعة، وذلك لأنها تؤثر على التجارة، التجارة هي عصب حياة الناس. ومن هنا قالوا إن التجارة نفعها وتضحية الإنسان فيها أعظم، وفي الحقيقة ما كان خالصا لوجه الله مقبولا عند الله فهو أفضل، سواء كان في الزراعة أو كان في التجارة، لأن المعنى الذي يقال في الزراعة أن يتوكل على الله، أيضا التاجر يتوكل على الله عز وجل، وهو يشتري الشيء بين الربح والخسارة. وعلى كل حال التفضيل بينهما الأفضل، يعني أنه يرجع بحسب الأحوال والأشخاص والأزمنة، أنه يختلف باختلاف أحوال الناس، لكن المسألة مشهورة والخلاف فيها بين أهل العلم رحمه الله مشهور، فهذه من الأوجه في تعليل كل طائفة لقولهم. وبعضهم يرى، طبعا هو كله راجع إلى الكسب، لأنه من كسب الإنسان، التجارة من كسب الإنسان، والذين قالوا بتفضيلها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فقالوا هذا يدل على تفضيل التجارة، كل بيع مبرور. ورد المزارعون فقالوا إن المزارع إذا باع فهو بائع، يعني كل بيع مبرور يقع حتى في بيع الزراعة. فعلى كل حال الأدلة تتجاذب، ومن هنا اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة لا شك أنها يعني أقوى في الترجيح، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يلهمنا الصواب في القول العام. باقي شيء؟ حسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة وليمة بمناسبة النجاح أو التخرج؟ أولا وقبل كل شيء ينبغي على طالب العلم، بل ينبغي على المسلم عموما، أن يفكر في أي نعمة ينعم الله بها عليه، أن يشكر ربه كما ينبغي أن يكون الشكر. وكان السلف رحمهم الله يعتنون بحق الله أيما عناية، والخلف إلا من رحم الله يعتنون بالمخلوق، يعتني الإنسان منهم بأصحابه وأحبابه، ويفكر كيف يشكر نعمة الله عز وجل في المخلوق قبل الخالق، هذا إذا حسنت نيته. من الذي يسر لك هذا الاختبار؟ من الذي أعطاك الحول والقوة؟ من الذي أعطاك السمع والبصر؟ من الذي أعطاك العافية؟ من الذي علمك ما لم تكن تعلم؟ من الذي كان ولم يزل فضله عليك عظيما؟ 1000، 2000، 3000 تشتري بها رحمة الله، فتكفكف بها دموع اليتامى، وتجبر بها قلوب الأرامل والثكالى، تذهب من أجل تجمع لها فلان وعلان ممن قل أن يذكر لك صنيعك. من هو الذي أولى أن تشكره تحمده في خفاء وإخلاص وبعد عن الرياء وبعد عن السمعة وإرادة وجه الله بحق الله جل جلاله، وخاصة طلبة العلم؟ إذا تخرج من الثانوي وليمة، إذا تخرج من الكلية وليمة، وماجستير طبعا تكبر على حسب كبر الشهادة، ثم ربما أنها تصل إلى درجة، حتى إن البعض حكى لي أنه حضر وليمة في إحدى النجاحات، طبعا لو تكون دسمة، في قصر أفراح كأنها زواج. ما هو لا شك إكرام الضيف خير وبركة، ولا شك أنه من شكر الله عز وجل الإنسان يجمع إخوانه ويفرح بنعمة الله عليه، ولكن لو أننا صنّا العلم لكان هذا أولى، ويكون الشكر كما ينبغي أن يكون الشكر، خاصة من هو قدوة طلبة العلم والدعاة والمشايخ، لأنهم إذا فعلوا هذا تذرع بهم الناس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الولائم وإن كان الأصل إباحتها أصبحت طريقة للإضرار بالناس، لأن هذا إذا أخذ الشهادة سيفعل وليمة، سيذهب ابن هذا إلى أبيه من أجل أن يفعل له وليمة، ثم إذا فعل هذا وليمة بألف وهو قادر سيأتي ابن المسكين والمحتاج يطالب أباه أن يفعل مثل وليمة فلان، فنظرنا أن الناس تتضرر، ووجدنا أن طلبة العلم يجر بعضهم بعضا ويستشهد بعضهم حتى بطلبة العلم. فلذلك أنا الحقيقة لم أفعل هذا ولم يفعله والدي رحمة الله عليه، ولم أدرك عليه أهل الفضل والصلاح. من أراد أن يشكر الله عز وجل أن يشكر فليشكر الله عز وجل. أما الناس فلم تحيك وأنت ميت، ولم تحيك ميتا، ولم تغنك ولم تغنك وأنت فقير، ولم ترفعك وأنت وضيع. فاعرف نعمة الله عليك حق المعرفة، واعرف ما الذي ينفعك فتسعى عليه على أتم الوجوه وأكملها. ليس معنى هذا أني أحرم هذه الولائم، ولكن أقول إن الأمر زاد عن الحد وانقلب إلى الضد ولو حسنت فيه النيات. ولذلك مناقشة بعض المسائل كأصل يجوز أو لا يجوز يناقشك الكثير، لكن سله عن الواقع وما جرت إليه من والحاضر الذي يعيشه الناس والنهايات التي آلت إليها تجد عجبا. ولذلك أنا أوصي طلبة العلم ومن هو قدوة أن يبحث عما في مرضاة الله. نعم، تريد أن تفعل وليمة، تبحث عن الفقراء والضعفاء والمساكين وتجمعهم وتجبر بخاطرهم، هذا لا شك أنك حمدت نعمة الله عز وجل. واسأل نفسك، هل فعلا تستطيع أن تفعل هذا؟ وهل تستطيع أن تجمع هؤلاء الضعفاء؟ وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويحرمها الفقراء. شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويحرمها الفقراء. أنا لا أقول حراما، ما حرام، ولكن أقول ينظر طالب العلم ما الذي آل إليه هذا الأمر وما الذي انتهى إليه، وعلينا أن نبحث عما هو أفضل وعما هو أكمل. يستحي الإنسان أنه يسمع بنتيجته وبنجاحه فيشكر مخلوقا قبل الخالق. طالب العلم يناقش رسالته فإذا أعطي أي درجة يستحي أن يمد يده لمشرفه أمده قبل أن يسجد لله شاكرا ذاكرا نعمة الله عز وجل عليه. إن للشكر سبيلا يعرفه من يعرفه، والحمد الله عز وجل حق حمدي طريقا يسلكه الموفق والمحروم من حرم. فعلى الأخيار وعلى طلبة العلم أن يبحثوا عما يقدمونه لآخرتهم وعما ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا أصل عام حتى في على دائما، والله إن من طلبة العلم من يتأثر صدق التأثر بأهل العلم وبالقدوة. وقد يكون تلميذ عند الإنسان لكن لما يجده يخسر هذه الأموال الطائلة في أشياء أقرب إلى المناظر، إذن لا يلام الناس ولا يلام عامة الناس. فإذا كنت قدوة فاعلم أن الحساب عسير وأنك مسؤول أمام الله وأن هناك من أجلك ووقرك ورفعك، فعليك أن تحاسب نفسك بشدة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لا يتحدث الناس، فكان رضي الله عنه وأرضاه يأخذ بهذا. فنسأل الله بعزتي وجلاله أن يجعلنا وإياكم من الحامدين الشاكرين، وأن يجعل حمده وشكره نصب أعيننا أنا الليل وأنا النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك ودوام عافيتك، عفوك وعافيتك، وحسن الخاتمة والعاقبة منك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14138. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.